الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فهل ترى لهم من باقية فهل تري لهم من باقية وجاء فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء شقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء السماء فهي يومئذ واهية والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية يومئذ تعرضون لا يخفي أسلفتم في الأيام